فإن عدوه يكون مرعوبا منه إذا كان بينه وبينه مسافة قصر، مسافة شهر. ومن المعلوم أن الرعب إذا نزل بالأعداء فإنهم لن يستقيموا أبدا ولن يصمدوا أمام من يقاتلهم،